وباب سؤر الكلاب، يعني سؤر الكلاب معطوف على الماء، وممرها في المسجد. سؤر الكلاب الماء الذي يبقى بعد البلوغ فيه والشرب منه، وحكم ممرها في المسجد. وكل هذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى ما يدل عليه، ما يدل على حكمه. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس فيه وضوء، ليس له. نعم، إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. إذا ولغ والكلب معروف البلوغ إنما هو للكلب. إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره، ثمانية، الرقم ثمانية في جميع النسخ المعول عليها. إذا ولغ في إناء وقع في المطبوع زيادة الكلب، أما جميع النسخ المعول عليها ليس فيها الكلب. يقول: ووقع في المطبوع زيادة الكلب. نشوف إذا قال لها أصل ولا لا في كلام ابن حجر. الحجر ذكر شيخ الكلب. وين؟ على قوله وقال الزهري إذا ولغ الكلب في الشرح. كان رواية بذا. لكن هنا في كلام اليونيني أنها لا توجد في رواية أبي ذر، لو كانت لأشار إليها. والحكم القسطلاني شيخ عبد الله. يمكن هذه تصير زيادة بعد من الناسخ المتن. هذه لا، ما هو المتن في الشرح عند ابن حجر. أي نعم، ما تكون زيادة، ما تكون زيادة، لا لا ما يصل التصرف إلى هذا الحد في أثناء الكلام. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه. يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء. وفي النفس منه شيء، في النفس منه شيء، هل يكفي؟ هل يعدل إلى التيمم مع وجوده؟ والله جل وعلا يقول: فلم تجدوا ماء وهذا ماء. إذا سئل أي شخص ما هذا، وش بيقول؟ ماء. والمشترط للتيمم انتفاء وجود الماء، وهذا ماء. ولذا قال سفيان: هذا الفقه بعينه. يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء وهذا ماء. وفي النفس منه شيء، لأنه جاء فيه أن الإناء يغسل سبع ويثمن بالتراب، يعني ثامنة أو الأولى أو على ما جاء في الروايات، فليس لهذا الولوغ أثر في هذا الماء مع ما جاء فيه من التشديد. قال: وفي النفس منه شيء، يتوضأ ويتيمم. ها؟ يقول الله تعالى، يعني استدلال، يكون استدلال، استدلالا بقول الله تعالى. قوله: باب الماء، أي حكم الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. أشار المصنف إلى أن حكمه الطهارة، لأن المغتسل قد يقع في ماء غسله من شعره، لأن المغتسل قد يقع في ماء غسله من شعره الذي يغسل به شعر الإنسان. الكلام في الماء الذي يسقط به الشعر، أو في الماء الذي يسقط من المغتسل الذي غسل به شعره في ماء غسله الذي رفع به الحدث. كلام الشارح يدل على أن الشعر يسقط. مع أن الترجمة ما توحي بهذا. الشعر لكن ظاهر الترجمة باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، هذا الماء حكمه هل هو طاهر ولا نجس؟ ثم إذا وقع هذا الماء المختلف فيه الذي الآن حكمه ما ظهر، إذا وقع في ماء ترفع به طهارة فما الحكم؟ معروف عند من يقول بتقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام أن الماء المستعمل طاهر لا يرفع الحدث، كالحنابل أو الشهة في إناء على طول، ما أشار إلى رواية أبي ذر ولا غيره زيادة هذه، أشار إلى عبارة الكلب من شرحه وين هو القصة الثانية إذا ولغ الكلب جعلها خارج القوسين، خارج القوسين إيه. يعني. يمكن. وكان عطاء لا يرى به بأسا. طيب الضمير أن يتخذ منها الخيوط الحبال لا يرى به يعني الشعر وليس الماء، هذا واضح ولا يحتمل، مما يوحي بأن الكلام في الشعر شعر إذا وقع في الماء يؤثر فيه ولا ما يؤثر؟ لأنه طاهر، الماء الذي غسل به هذا ما له علاقة، هذا عند أهل العلم يسمونه الماء المستعمل وهو عند جميعهم طاهر إلا عند الحنفية في رواية أن الماء المستعمل نجس المغتسل فيه، رواية عندهم أنه نجس لأنه قال عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم الماء الدائم ولا يغتسل فيه، فالبول والغسل حكمهما سواء، ولكن هذه رواية مهجورة ولا موجودة عندهم. أشار المصنف إلى أن حكمه الطهارة لأن المغتسل قد يقع في ماء غسله من شعره، فلو كان نجسا لتنجس الماء بملاقاته. رواية عند الشافعية أن الشعر إذا أبين ولو شعر الآدمي يكون نجس، ها؟ لأن ما أبين من حي فهو كميتته، لكن ميتة الآدمي طاهرة، ومع ذلك قالوا بنجاسة هذا الشعر. طيب شعر النبي عليه الصلاة والسلام قالوا حكمه حكم غيره، عند من يقول بنجاسته منهم، لا نقول هذا مذهب الشافعية لا، يعني مثل ما قلنا في المسألة الأولى ليس مذهب الحنفية وإن كان قول عندهم، قالوا الشعر الآدمي نجس. طيب شعره عليه الصلاة والسلام قالوا حكم واحد، طيب كيف يتبرك بشعره عليه الصلاة والسلام ونقول مثل ما قالوا؟ ها؟ يتبرك هو نجس؟ لا خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. شو يقول؟ أقول له ربما يكون شعر نبي خاص خصوصية. طاهر ولا نجس؟ حنا نقول عند من يقول بما قلنا. حنا نلزمهم نقول كيف يتبرك بشيء نجس؟ ما يمكن. كل الناس تقول شعر الرسول يتبرك به بالخصوصية ولا يتبرك بشعر غيره، لكن كيف يرد على ذهن إنسان أنه نجس ويتبرك به؟ خصوصية، يقولون نجس، وإيش خصوصية؟ إحنا اللي نقول ولا هم؟ من اللي يقول؟ حول ولا قوة، ما جينا للخصوصية الآن، على مذهبنا ما يجي لا خصوصية ولا غيره، على مذهب من يقول أن شعر النبي عليه الصلاة والسلام كغيره نجس يقولون بالخصوصية. ما يستقيم الكلام، مستحيل، هذا تناقض، تناقض ظاهر. هذا فلو كان نجسا لتنجس بملاقاته، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تجنب ذلك في اغتساله، بل كان يخلل أصول شعره كما سيأتي، وذلك يفضي غالبا إلى تناثر بعضه، فدل على طهارته، وهو قول جمهور العلماء. وكذا قاله الشافعي في القديم، ونص عليه في الجديد أيضا، وصححه جماعة من أصحابه، وهي طريقة الخراسانيين يعني من الشافعية، وصحح جماعة القول بنجاسته أو بتنجيسه، وصحح جماعة القول بتنجيسه وهي طريقة العراقيين. واستدل المصنف على طهارته بما ذكره من الحديث المرفوع، بما ذكره من الحديث المرفوع، يعني كبير ما سيأتي بحديث شعر النبي عليه الصلاة والسلام. واستدل المصنف على طهارته بما ذكره من الحديث المرفوع، وتعقب بأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم مكرم لا يقاس عليه غيره، يعني معناه أن شعره طاهر وشعر غيره نجس، يعني على طريقة الفقهاء الشافعية العراقيين يقولون شعره مكرم وطاهر وشعر غيره نجس. ولو وصلنا للتقول إلى الآن، لأن قلت ما هو محل المسألة التي نناقش فيها، احنا نقول على قول من يقول بنجاسة شعره عليه الصلاة والسلام، وتعقب ونقضه ابن المنذر والخطابي وغيرهما بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل والأصل عدم. قالوا ويلزم القائل بذلك أنه لا يحتج على طهارة المني بأن عائشة كانت تفركه من ثوبه صلى الله عليه وسلم لإمكان أن يقال له منيه طاهر فلا يقاس عليه غيره، والحق أن حكمه حكم جميع المكلفين، يعني حكم الرسول، حكم شعر الرسول، حكم جميع المكلفين في الأحكام التكليفية، في جميع الأحكام التكليفية إلا فيما خص بدليل. هذا الأصل، الخصوصية لا تثبت بمجرد الرأي والاسترواح من غير دليل يدل عليها. وقد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته، وعد الأئمة ذلك في خصائصه، فلا يلتفت إلى ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك، فقد استقر الأمر بين أئمتهم على القول بالطهارة، وهذا كله في شعر الآدمي. أما شعر الحيوان غير المأكول المذكى ففيه اختلاف مبني على أن الشعر هل تحله الحياة فينجس بالموت أو لا. شلون؟ يعني مثل الحمار مثلا، هل شعره طاهر ولا نجس؟ لا لا لا، ما له أثر. غير المأكول المذكى وصف للمأكول، اللي تحله اللي التذكية تؤثر فيه، أما غير المأكول لا تؤثر فيه التذكية. بلا شك أئمتهم وكبارهم ما يعتمدون مثل هذا القول. فلا يلتفت إلى ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك، فقد استقر الأمر بين أئمتهم على القول بالطهارة، وهذا كله في شعر الآدمي. وأما شعر الحيوان غير المأكول المذكى، أما شعر الحيوان غير المأكول المذكى ففيه اختلاف مبني على أن الشعر هل تحله الحياة فينجس بالموت أو لا. قلنا شعر الميتة وعظم الميتة هل تحل الحياة ولا ما تحله؟ الشعر قالوا حياته ونموه مثل نمو النبات، ولذلك لا تحله الحياة بهذا المعنى التي تؤثر في الطهارة والنجاسة مثل النبات، وإن كان ينمو ويزيد، ولو كانت تحله الحياة المؤثرة في الطهارة والنجاسة لقلنا لا يجوز جزه في حياة الحيوان، لأن ما أبين من حي فهو كميتة. العظم عند الحنفية كذلك، وإليه ميل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقول لا تحله الحياة، قالوا سبحان من يحيي العظام وهي رميم، تحل الحياة ولا ما تحل الحياة؟ نص الآية تحل الحياة. والعظم أو السن مؤلم، وإذا ألقي أو فصل عن مكانه انتهى الألم. قالوا إن الألم في السن ليس لذات العظم، وإنما هو من أجل العصب الذي فيه، ولذلك إذا قطعت الأعصاب من الضرس والسن زال الألم، يزول الألم. فقالوا الحياة ليست للعظم. طيب الكسر، إذا انكسر الإنسان هو الحيوان ما يتألم؟ هل هو من أجل العظم أو مما حول العظم مما تحله الحياة فيتألم بسببه؟ لا شك أنه يتألم أشد الألم إذا انكسر. فهل هو بسبب العظم فنقول تحله الحياة، أو نقول بسبب ما جاوره مما تحله الحياة؟ والله جل وعلا يقول سبحان من يحيي العظام وهي رميم، فهل هي حياة حقيقية أو حياة فيها تجوز؟ الخلاف موجود، وشيخ الإسلام يرجح أنها لا تحله الحياة فهو طاهر، ويستفاد منه بعد موت الحيوان، واللبن الميتة وأنفحة الميتة، كل هذه فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الشعر لا شك أنه، والظفر كذلك، ولذا قرر جمع من أهل العلم أنه في حكم المنفصل لا في حكم المتصل، وفرعوا على هذا مسائل كثيرة جدا، ذكر منها ابن رجب عدة مسائل. ما أفهم قد تكثرت الأدلة على طهارة الطبقات وعد الأئمة ذلك من خصائصه، هذا لا ينافي قول الشافعية قبل، فلماذا احتج عليهم به؟ شلون؟ يعني العراقيين قالوا إن ذكر الصيام قصة الرسول، ثم قال هو وقد تكثرت الأدلة على طهارة الطبقات وعد الأئمة ذلك من خصائصه. لا، هذا كلام مستأنف، لأن حتى بعضهم عد دمه عليه الصلاة والسلام وبوله وش منهم من شرب، لحين الريق طاهر عند الناس كلهم، لكن بعضهم من شرب دمه عليه الصلاة والسلام، بعضهم من شرب بوله عليه الصلاة والسلام، فعدوا هذا من طهارة فضلات، وهذا يختلف عن غيره. لا لا لا، هذا كلام مستأنف. أي يفرع على تكاثرة الأدلة فلا يلتفت، فتفرعية. ثم الشعر عند الحنابلة بحكم المنفصل، أي لو وقع لك رفع لا رفع بالله، وهم يقولون بباب النجاسة أن الكلب شعر الكلب نجس، شعر الميت نجس، لماذا يفرقون بين هذا وذاك؟ شعر الكلب لو قص، لا، الكلب عندهم نجس بجميع أجزائه، نجس بجميع الكلب، نجس بجميع أجزائه. كان طاهر ثم تنجس بالموت، فرق بين ما كان نجسا في الحياة والموت، ما في فرق. إيه يتنجس بالموت. وين؟ لا، في فرق بين شيء نجس في الحياة والموت وشيء نجس بالموت فقط. شو القواعد يا عبد الله؟ بالنسبة للكلب واضح، لكن بالنسبة للميت الشعر هذا الذي قال فيه أهل العلم أنه في حكم منفصل، فإذا أبين بلا يأخذ حكم، حتى ولو في حياة الحياة، في حال الحياة أبين فهو طاهر. العظم والظفر، يقول في القاعدة الثانية: شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر. وهذا هو جادة المذهب، ويتفرع على ذلك مسائل، منها إذا مس شعر امرأة بشهوة لم ينتقض وضوءه، وكذلك ظفرها، أو مسها بظفره أو بشعره. ولهذه المسألة مأخذ آخر، وهو أن هذه الأجزاء ليست بمحل للشهوة الأصلية، وهي شرط لنقض الوضوء عندنا. ومنها أن الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على المذهب، وكذا ما طال من الظفر على احتمال فيه. أما على المشهور فإن فصل من آدمي لم ينجس على الصحيح، ومن غيره ينجس، لأنه كانت فيه حياة مفارقته حال انفصاله، فمنعه الاتصال من التنجيس، فإن انفصل زال المانع فنجس. ومنها غسله في الجنابة والحدث. أما الجنابة في وجوب غسله وجهان، والذي رجحه صاحب المغني وذكر أنه ظاهر كلام الخرقي عدم الوجوب طردا للقاعدة. ومن أوجبه فيقول وجب تعبدا، نعم إن كان وصول الماء إلى البشرة لا يمكن بدون غسله، وجب لضرورة وجوب إيصال الماء إلى ما تحته. ومنها لو أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظفر لم يثبت به الطلاق ولا العتاق ولا الظهار على أصح، إلى آخر ما يقال في هذه المسألة في القاعدة الثانية من قواعد ابن رجب رحمه الله. النجاسة بتاعة الميت هل يترتب عليها عدم جواز استعمال الشعر والجلد؟ الجلد يطهره الماء والقراض، وأي ماء إهاب دبغ فقد طهر، أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، علما أن المذهب عند الحنابلة أنه يطهر ظاهرا لا باطنا، وقالوا ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويستعمل في اليابسات دون المائعات ولو دبغ. في المسألة فيها ثمانية أقوال بالنسبة للجلد، جلد الميتة إذا دبغ كما هو معروف في كتب الخلاف. أما شعر الحيوان غير المأكول المذكى ففيه اختلاف مبني على أن الشعر هل تحله الحياة فينجس بالموت أو لا. فالأصح عند الشافعية أنه ينجس بالموت، وذهب جمهور العلماء إلى خلافه، واستدل ابن المنذر على أنه لا تحله الحياة فلا ينجس بالموت ولا بالانفصال، بأنهم أجمعوا على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية، وعلى نجاسة ما يقطع من أعضائها وهي حية، فدل ذلك على التفرقة بين الشعر وغيره من أجزائها، وعلى التسوية بين حالتي الموت والانفصال، والله أعلم. وقال البغوي في شرح السنة في قوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة إنما حرم أكلها، يستدل به لمن ذهب إلى أن ما عدا ما يؤكل من أجزاء الميتة لا يحرم الانتفاع به، انتهى. وسيأتي الكلام على ريش الميتة وعظمها في باب مفرد من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. قوله: وكان عطاء، هذا التعليق وصله محمد بن إسحاق الفاكهي في أخبار مكة بسند صحيح إلى عطاء وهو ابن أبي رباح، أنه كان لا يرى بأسا بالانتفاع بشعور الناس، التي تحلق بمنى. كان عطاء لا يرى بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال، لأنها قدر كبير وطاهرة، يعني في منى الناس يحلقون شعورهم، فيتحصل منها ما يمكن أن يتخذ منه الخيوط والحبال. قوله: وسؤر الكلاب، هو بالجر عطفا على قوله الماء، والتقدير: وباب سؤر الكلاب، أي ما حكمه، والسؤر البقية. والظاهر من تصرف المصنف أنه يقول بطهارته، الظاهر من تصرف المصنف أنه يقول بطهارته، لأنه عطفه على الشعر. إيه ما جزم بحكم، ولذلك قال والظاهر، هذا استرواح من ابن حجر ما هو بقطع. وفي بعض النسخ بعد قوله في المسجد وأكلها، هو من إضافة المصدر إلى الفاعل. لا، يكون من إضافة المفعول وأكلها، أنت على كلامك إضافة إلى المفعول أو إلى الفاعل. ها؟ إلى الفاعل، يعني ما تأكله هي. نعم، ما هو بالمأكول. قوله وقال الزهري إذا ولغ الكلب، جمع المصنف في هذا الباب بين مسألتين، وهما حكم شعر الآدمي وسؤر الكلب، فذكر الترجمة الأولى وأثرها معها، ثم ثنى بالثانية وأثرها معها، ثم رجع إلى دليل الأولى من الحديث المرفوع، ثم ثنى بأدلة الثانية. وقول الزهري هذا رواه الوليد بن مسلم في مصنفه عن الأوزاعي وغيره عنه، ولفظه سمعت الزهري في إناء ولغ فيه كلب فلم يجد ماء غيره قال يتوضأ به، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريقه بسند صحيح. حجة من يقول يتوضأ به أنه ماء، ولذا قال سفيان هذا الفقه بعينه، لأن التيمم لا يجوز مع وجود الماء، والماء موجود. والذي يقول لا يجوز هم جماهير أهل العلم، قالوا أن وجوده مثل عدمه، وعدمه حكمي، وإن وجد حقيقة لكن العدم حكمي هنا، يعني لو وجد ماء يمكن ماء لكن لا يمكن استعماله لا يجوز التيمم، هذا واجد للماء يتيمم، وجوده مثل عدمه وعدمه حكمي. نعم، مالك ما بعد وصلناه، مالك يرى في الكلب رأي غير الأئمة. جاء ذكر المالك، وأخرجه ابن عبد البر. تريد وأخرجه ابن عبد البر؟ ما في حكم، أخرج الأثر. ها؟ أخرج أثر الزهري، ما بعد وصلنا إلى مالك. مالك في هذا الباب أوسع المذاهب. قوله وقال سفيان المتبادر إلى الذهن أنه ابن عيينة، لكونه معروف بالرواية عن الزهري دون الثوري، لكن المراد به هنا الثوري. لماذا؟ لأنه أفقه من ابن عيينة، كان صاحب مذهب معروف متبع، له مذهب متبع، انقرض على رأس 300. لكن المراد به هنا الثوري، فإن الوليد بن مسلم عقب أثر الزهري بقوله هذا بقوله فذكرت ذلك لسفيان الثوري فقال والله هذا الفقه بعينه، فذكر وزاد بعد قوله شيء فأرى أن يتوضأ به ويتيمم، فسمى الثوري الأخذ بدلالة العموم فقها، فسمى الثوري الأخذ بدلالة العموم فقها عموم الآية فلم تجدوا ماء، لأن نكر في سياق النفي، وهي التي تضمنها قوله تعالى فلم تجدوا ماء لكونها نكر في سياق النفي فتعم، ولا تخص إلا بدليل، وتنجيس الماء بلوغ الكلب فيه غير متفق عليه بين أهل العلم. وزاد من رأيه التيمم احتياطا، وزاد من رأيه التيمم احتياطا. الكلام على هل هو طاهر ولا نجس، إذا قلنا طاهر فلا داعي للتيمم لأنه توضأ بماء، وإذا قلنا نجس فلا يجزي فيعدل عنه إلى التيمم. لكن الماء دام مشكوك فيه هل يجزي ولا يجزي، التيمم بالاحتياط على رأيه. وتعقبه الإسماعيلي بأن اشتراطه جواز التوضؤ به إذا لم يجد غيره يدل على تنجيسه عنده، بأن اشتراطه جواز التوضؤ به إذا لم يجد غيره يدل على تنجيسه عنده، وإلا لو كان طاهر مطلقا لما خص بأن لا يوجد غيره. هو الأصل عند الجمهور يعدل التيمم، وعند الحنابلة يراق، وجاء في رواية عند مسلم أنه يراق. من هو؟ لا، هو قال إذا لم يجد غيره يتوضأ به، إذا لم يجد غيره يتوضأ به، وليس هذا بقاطع على تنجيسه، لأنه لو قطع على تنجيسه ما قال بجواز التوضؤ به. لا، هو الاشتراط أن لا يوجد غيره من باب أخذ الحيطة للعبادة، من باب دع ما يريبك، من باب اتقاء الشبهة. نعم. اللهم صل وسلم. يقول وزاد من رأيه التيمم احتياطا، وتعقبه الإسماعيلي بأن اشتراطه جواز التوضؤ به إذا لم يجد غيره يدل على تنجيسه عنده، لأن الظاهر يجوز التوضؤ به مع وجود غيره. نعم، لأن الطاهر يجوز التوضؤ به مع وجود غيره، كونه يقول إذا وجد غيره يعدل عنه إلى غيره هذا يكون من باب الاحتياط. وأجيب بأن المراد أن استعمال غيره ما مما لم يختلف فيه أو لا، فأما إذا لم يجد غيره فلا يعدل عنه وهو يعتقد طهارته للتيمم، وأما فتي سفيان بالتيمم بعد الوضوء به فلأنه رأى أنه مشكوك فيه من أجل الاختلاف فاحتاط للعبادة. مشكوك فيه، والماء المشكوك فيه جعله بعضهم قسما رابعا، أقسام الثلاثة الطهور والطاهر والنجس، وزاد بعضهم المشكوك فيه وهو ابن رزين، ابن رزين زاد قسما رابعا وهو المشكوك فيه، ومثل الماء الذي عندنا، فلأنه رأى أنه ماء مشكوك فيه في من أجل الاختلاف فاحتاط للعبادة. وقد تعقب بأنه يلزم من استعماله أن يكون جسده طاهرا بلا شك، فيصير باستعماله مشكوكا في طهارته، بأنه يلزم من استعماله أن يكون جسده طاهرا بلا شك فيصير باستعماله مشكوكا في طهارته. كل على مذهب، الذي لا يفرق بين القليل والكثير يقول ما في فرق، والذي يفرق يقول الكثير له حكم والقليل له حكم. ولهذا قال بعض الأئمة الأولى أن يريق ذلك الماء ثم يتيمم والله أعلم، من أجل إيش؟ أن يقطع الشك باليقين، لا يقال عندك ماء فلا تتيمم، ولا يقال هذا الماء فيه ما فيه فكيف تلوث جسدك فيه، اقطع الشك باليقين. مثل الذي مر على ميزاب وشك أنه أصابه وما أصابه فجلس تحته، خليه يقطع الشك باليقين. ها؟ الإراقة بالنسبة للنجس لها وجه، جاء في رواية حديث الكلب فليرقه لكن مثل هذا لأنه يمكن أن يستعمل في أمور أخرى، لأن الطاهر عندهم طاهر، لا إذا منعوا منه الوضوء لم يمنعوا سائر الاستعمالات كالشرب والطبخ وما أشبه ذلك، حتى النجس قد يحتاج إليه في إطفاء حريق ونحوه، حتى النجس. ولهذا قال بعض الأئمة الأولى أن يريق ذلك الماء ثم يتيمم والله أعلم، لئلا يقع في نفسه حرج أنه تيمم عنده ماء أو استعمل هذا الماء وفيه ما فيه. تنبيه وقع في رواية أبي الحسن القابسي عن أبي زيد المروزي في حكاية قول سفيان يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء، وكذا حكاه أبو نعيم في المستخرج عن البخاري، وفي باقي الروايات فلم تجدوا، فإن لم تجدوا، نعم فإن لم تجدوا ماء، وفي باقي الروايات فلم تجدوا، تلاوة معروفة في الموضعين، ها فلم تجدوا ماء. والموافق للتلاوة قال القابسي وقد ثبت ذلك في الأحكام في سورة النساء وفي سورة المائدة فلم تجد. وقال القابسي وقد ثبت ذلك في كتاب الأحكام لإسماعيل القاضي، يعني بإسناده إلى سفيان، قال وما أعرف من قرأ بذلك، وما أعرف من قرأ بذلك. قلت لعل الثوري حكاه بالمعنى وكان يرى جواز ذلك، وكأن هذا هو الذي جر المصنف إلى أن يأتي بمثل هذه العبارة في كتاب التيمم كما سيأتي، وكأن هذا هو الذي جر المصنف إلى أن يأتي بمثل هذه العبارة في كتاب التيمم كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لأنه كأنه حمل ذلك على جواز القراءة بالمعنى عند الثوري. لكن قول عامة أهل العلم أن القرآن تعبد بتلاوته ولا يقرأ بالمعنى ولا يكتب بالمعنى، بل لا بد من قراءته وكتابته على التحرير على القراءات المتواترة المعروفة، وعلى هذا فيلزم التصحيح إذا لم يوجد الوجه لهذه القراءة فإنها تصحح، يعني إذا وجد خطأ في آية هذا يتفق أهل العلم على أنه صح، لكن وجد خطأ في أي كلام حتى الحديث قالوا يثبت كما هو ويشار إلى الصواب في الحاشية، لأنه قد يكون لها وجه لم يعرفه هذا المصحح. كثيرا ما يهجم بعض طلاب العلم على تصحيح شيء له وجه، كثيرا ما نقرأ في الكتب المحققة يقول كذا في الأصل وهو خطأ والصواب كذا، ثم ننظر إلى الذي أثبته يقول في الأصل كذا وهو خطأ، وما أثبتناه يكون الذي في الحاشية هو الصحيح، وهذا كثير في محققات بعض المنتسبين لطلب العلم. قال رحمه الله حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، قال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. لا شك أن في شعره بركة عليه الصلاة والسلام، وفي جميع ما باشره صلى الله عليه وسلم، وتكثر الدعاوى بأن هذا من شعره وهذا من ظفره وهذا من كذا وهذه بردته، بعضهم يقول هذه مكحلته، حتى قيل وهذا مصحفه عليه الصلاة والسلام، يوجد لكن الإثبات دونه خرط القتاد. في بعض الدول المجاورة عندهم شعر مظفور بقدر الذراعين، قالون هذا شعر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام ليس بصحيح لأنه لا دليل عليه، وفي وصف شعره عليه الصلاة والسلام أنه إلى نعم أما لمها وجمة صلى الله عليه وسلم. لا نقول بالعموم، لكن المثبت عليه الدليل كالنافي في هذا الباب. هذه دعوة، هذه دعوة. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم. طيب محمد بن عبد الرحيم وش لقبه عند أهل العلم؟ صاعقة. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، أمر من الحلاق أن يحلق الجهة اليمنى فأعطاه أبو طلحة، ثم حلق الشق الأيسر فوزعه بين الناس. قوله عن عاصم هو ابن سليمان، مش لقبه الأحول. وابن سيرين هو محمد، وعبيده ابن عامر. عمر العامر عندكم؟ وين؟ وعبيدته، تشوف المكتوب عندنا وهذا خطأ بلا شك، ابن عمر ثم واو مقلوبة والسلماني، الواو فصلها بفاصلة، هذا من سوء الطبع. أحد كبار التابعين المخضرمين أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم يره. قوله من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء، قوله أصبناه أي حصل لنا من جهة أنس بن مالك. وأراد المصنف بإيراد هذا الأثر تقرير أن الشعر الذي حصل لأبي طلحة كما في الحديث الذي يليه بقي عند آل بيته إلى أن صار لمواليهم منه، لأن سيرين والد محمد كان مولى أنس بن مالك، مولى أنس لأنه من سبيعين التمر، سيرين والد أنس والد محمد والد حفصة وغيرهم كثر أولاد سيرين، المقصود أنه كان مولى مسبي من سبيعين التمر، لأن سيرين والد محمد كان مولى أنس بن مالك، كان أنس ربيب أبي طلحة. ها؟ أي نعم. ووجد دلالة منه على الترجمة، ووجد دلالة منه على الترجمة ظاهر، ووجد دلالة منه على الترجمة أن الشعر طاهر. نعم. ووجد دلالة منه على الترجمة أن الشعر طاهر، وإلا لما حفظوه لأن النجس لا يحفظ. ولا تمنى عبيدة أن يكون عنده شعرة واحدة، وإذا كان طاهرا فالماء الذي يغسل به طاهر. قوله حدثنا عباد وابن عباد المهلبي، وقد نزل البخاري في هذا الإسناد لأنه قد سمع من شيخ شيخه سعيد بن سليمان، بل سمع من أبي عاصم وغيره من أصحاب ابن عون، فيقع بينه وبين ابن عون واحد، وهنا بينه وبينه ثلاثة أنفس، يعني هذا من الأسانيد النازلة عند البخاري لأن في زيادة راويين. قوله لما حلق أي أمر الحلاق فحلقه، فأضاف الفعل إليه مجازا، وكان ذلك في حجة الوداع كما سنبينه. قوله وكان أبو طلحة يعني الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس بن مالك، والدة أنس. وقد أخرج أبو عوانة في صحيح هذا الحديث من طريق سعيد بن سليمان المذكور أبين مما ساقه محمد بن عبد الرحيم، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق فحلق رأسه ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن، ثم حلق الشق الآخر فأمره أن يقسمه بين الناس. ورواه مسلم من طريق ابن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين بلفظ لما رمى الجمرة ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة وأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. وله من رواية حفص بن غياث عن هشام أنه قسم الأيمن في من يليه، وفي لفظ فوزعه بين الناس الشعرة والشعرتين وأعطى الأيسر أم سليم، وفي لفظ أبا طلحة يعني أعطاه أبا طلحة، لأن إما أن يكون أعطاه أبا طلحة أو أعطاه أم سليم زوج أبي طلحة، أو أنه أعطاه أبا طلحة وأبو طلحة دفعه إلى أم سليم، فمن رأى الفعل من أوله قال أعطاه أبا طلحة، ومن رأى أن هذا الشعر استقر عند أم سليم قال أعطاه أم سليم. ولا تناقض في هذه الروايات، بل طريق الجمع بينها أنه ناول أبا طلحة كلا من الشقين، فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره، وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره صلى الله عليه وسلم أيضا. زاد أحمد في رواية له لتجعله في طيبها، رواية تقول هذا ورواية تقول هذا والأمر سهل. زاد أحمد في رواية له لتجعله في طيبها. وعلى هذا فالضمير في قوله يقسمه في رواية أبي عوانة يعود على الشق الأيمن، وكذا قوله في رواية ابن عيينة فقال اقسمه بين الناس، قال النووي في استحباب البداءة بالشق الأيمن من رأس المحلوق، وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة. هل أبو حنيفة يرى هذا أو أنه وقع منه اتفاقا من غير قصد واستدرك عليه الحالق، أو أنه قصدا منه يرجح البداء بالأيسر لأنه من باب إزالة أذى، والبداء باليمين على أنه عبادة ونسك. يذكر في قصة عن أبي حنيفة أنه أراد أن يحلق شعره فاستقبل غير القبلة وأمر الحالق أن يحلق الشق الأيسر أو شيء، استدرك عليه الحالق في مسائل كذا قيل. في استحباب البداءة بالشق الأيمن من رأس المحلوق، وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وفيه طهارة شعر الآدمي، وبه قال الجمهور وهو الصحيح عندنا يعني الشافعية، وفيه التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه، وفيه المواساة بين الأصحاب في العطية والهدية. فيه المواساة، هل فيه مساواة؟ ها؟ لا، فيه مواساة يعني أعطى الجميع، لكن ما في مساواة، لأنه أعطى أبا طلحة شق كامل ووزع الشق الثاني على الجميع على البقية. في العطية والهدية أقول فيه أن المواساة لا تستلزم المساواة، وفيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره يعني يزاد كالأجرة. قال واختلفوا في اسم الحالق في الصحيح أنه معمر بن عبد الله كما ذكره البخاري، وقيل هو خراش بن أمية وهو بمعجمتين انتهى، والصحيح أن خراشا كان الحالق بالحديبية والله أعلم. وقع هنا في رواية ابن عساكر قبل إيراد حديث مالك، باب إذا شرب الكلب في الإناء.